أهي في مقابل 25 سنة عاشها. تلك إذا قسمة ضيزة في منتهى الخسارة. 30 سنة فقط هي حياتك. إن هي دنيا دنيا زائلة زائلة. قال الله عز وجل زهرة الحياة الدنيا، قال زهرة وأمر الزهور قليل. تضحي بجنة عرضها السماوات والأرض، سقفها عرش الرحمن، ما فيها شجرات إلا ساقها من ذهب حسبها اللؤلؤ. ترى الله عز وجل كل جمعة، وترى النبيين متى شئت، وليس هناك ضغينة بينك ولبين أخيك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ذا جماعة يضحى به لثلاثين عاما، فإن تستحضر هذه الحقيقة لأنها تعينك على الصبر، تعينك على الصبر ضيق الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، هذا يعينك على الصبر من أعظم الأسباب المعينة عليه. وأخيرا وهو مشهد ينضم إلى النبل، وهو مشهد الظفر والغلبة، أنك إذا ظفرت بشيطانك وغلبته كان أزكى لك وأسعد لقلبك من ظفرك بعدوك من الآدميين. فإذا تحققت هذا المشهد، مشهد الغلب الغلبة والظفر على هذا الشيطان، وتستعين بالله عليه، حمسك ذلك وحفزك على الصبر. إيهن يا عمر، رضي الله عن عمر، ثبت في حقه ما لم يثبت لأحد أبدا، كما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما نسوة من قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عارية أصواتهن، إذ قيل عمر بالباب، فابتدرن الحجاب جميعا واختبأن. فدخل عمر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهم، فلما سمعنك ابتدرن الحجاب. فاتجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم إنك فظ. وفي الرواية الأخرى قلنا: نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا عمر، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك غير فجك. هي في الكحولة، هؤلاء هم الرجال. شيطان لا يستطيع أن يقابل عمر، أن يوسوس له، أن يزين له. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هناك رجال فحول كبار. إن إبراهيم كان أمة وهو رجل. إن من عباد الله من لو أحسن على الله لأبره. فاشهد الظفر والغلبة على شيطانك، وانك انت تقارف يورث عندك لذة. ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل وهو يعدد نعمه عليهم: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتكى قلبه، اشتفى قلبه الذي شردهم وعذبهم وسامهم سوء العذاب جثة. يوم يأتي المستضعف المعذب المطارد لما يرى هذه الجثة يشتفي قلبه. فامتن عليهم أنهم نظروا. فكيف إذا علمت أنك ظفرت بأعدائك